إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من خصال الإيمان وعلامات أهله ومن محاسن الأخلاق والمروءة تطيب النفوس وجبر الخواطر من النفوس النبيلة التي زينت بالإيمان وشع نوره في القلوب وظهر أثره في الجوارح. فجبر الخواطر المنكسرة شعبة من شعب الإيمان وصورة من صور المحبة والمودة بين الإخوان، إذ جبرها هو الإحساس بآلام الناس ومراعاة أحوالهم ومشاعرهم والوقوف معهم في مصابهم وشدائدهم. وجبر الخواطر من أيسر الأمور، قد لا يحتاج منك أن تبذل مالا أو أن تبذل جهدا كبيرا، كلمات حانية وأقوال صادقة تسر الهم عن قلب أخيك أو تدخل السرور إليه أو تنشط كسلانا أو ترفع همة المحبط أو تشجع على الإقدام في أمور الخير. وأعظم من طيب الخواطر وجبر القلوب المنكسرة هو الله سبحانه الذي سمى نفسه الجبار. والمسلم بين السجدتين في صلاته يقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. وانظر إلى ما حدث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد والمسلمين، وكيف جبر الله عز وجل خواطرهم وأزال الغم عن قلوبهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وانظر إلى حال نبي الله الصديق يوسف عليه السلام، لما ألقي في الجب وهو صغير وحيدا فريدا جبر الله خاطره ووعده وعد الحق، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وكذلك أم موسى عليه السلام، كيف ربط الله عز وجل على قلبها وألهمها الله تعالى الرشد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، إلى أن قال الله عز وجل: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقد جبر الله تعالى قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأزال عن قلبه الغم والهم والحزن والضيق والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقد عاتب الله عز وجل نبيه ومصطفاه عتابا لطيفا مصحوبا بكلمات لينة هينة ولم يوجه له الكلام مباشرة ولم يخاطبه بضمير الحاضر، وذلك لما جاءه الأعمى يسترشد منه فانشغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه طمعا في هداية كبراء قومه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. وكيف جبر الله عز وجل خاطر أم المؤمنين عائشة لما رميت بما منه بريئة رضي الله تعالى عنها، تقول عن حالها: فبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا أستحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي، فبينما أبواي جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي، كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. فأنزل الله تعالى عز وجل براءتها وبراءة صفوان: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والآيات بعدها: وكذلك من صور جبر الخواطر، وذلك لما فاجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي في غار حراء، رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآيات يرجف فؤاده، فدخل على زوجته الحنون خديجة رضي الله تعالى عنها فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فأخبرها الخبر فقالت له كلمات صدق تطيب خاطره: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ومن صور جبر الخواطر عباد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة قرأ قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها عليه الصلاة والسلام ويبكي ودعا الله تعالى: اللهم أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك، حتى قال له الرب سبحانه: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وقد جبر الله عز وجل خاطر الرحم وهي القرابة أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وكيف جبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطر صاحبه زاهر من أهل البادية، وكان زاهر من أهل البادية، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهدية من البادية، فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال له النبي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكيف جبر خاطر الصبي الذي أضاع طائره الذي يلعب به ويلهو به يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكيف طيب خاطر ذلك الشاب الذي يريد أن يؤذن له في الزنا، فاستبشع الصحابة رضي الله تعالى عنهم سؤله، وحاوره النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوارا حسنا لطيفا، وأقنعه حتى دعا له بخير، ضرب على صدره فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فبغض الله إليه هذه الفاحشة. وكيف طيب الله عز وجل خاطر النساء وجعلهن شقائق الرجال، وقد جاء في التفسير أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال ربنا يذكر الرجال ولا يذكر النساء في شيء من كتابه، نخشى ألا يكون فيهن خير. فأنزل الله عز وجل قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نسأل الله عز وجل أن يجبر خواطر القلوب المنكسرة وأن يفرحهم ويسعدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، واعلموا أنكم ملاقو الله، فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. واعلموا أن ما أنزل الله عز وجل من الأحكام في كتابه إنما هي العدل والحق الذي فيه جبر الخواطر وتطيب النفوس وإعطاء كل ذي حق حقه، بل كل أدب رفيع وخلق حسن فيه من معاني جبر الخواطر. ومن يقرأ في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يجد الأمثلة الكثيرة الرائعة في جبر الخواطر وإذهاب الأحزان وما فيه من معاني السعادة وإدخال السرور الذي هو من خير الأعمال وجميل الخصال. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ويصل الرحم ويعود المرضى ويتفقد أحوال أصحابه ويدعو لهم ويستنهض هممهم، وكان يوصي بالنساء خيرا وباليتيم خيرا وبالخادم خيرا وبالأجير خيرا، ويأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما ويأمر بالقول الحسن والكلمة الطيبة، ويحث على توقير الكبار ولا سيما ذي الشيبة المسلم. كل ذلك من تطيب كل ذلك من تطيب الخواطر. أما كسر الخواطر فهو صفة بارزة لمن قسى قلبه وغلظت أخلاقه وطباعه، ولهذا صارت من أبرز ما يكون عليه الكافر بالله سبحانه. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك كفره، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فذلك كسر الخواطر. عبد الله، اقبل الهدية والتمس العذر لأخيك، واقبل عذره ولا وأصلح من تخاصمه من المسلمين، ولا تعنف ولا تغلظ إلا في مواضع تستدعي ذلك، وصل رحمك وانشر العلم واجلس في مجالس العلم، وتصدق على المحتاج وابذل المعروف ومازح بقدر، وأجب دعوة الداعي وتلطف مع الصغار، وأحسن إلى الزوجة ودار خواطر والديك. سلك الله عز وجل بي وبكم طريق مرضاته. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكن لإخواننا في السودان وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا الإيغور وليا ونصيرا وسردا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أزل الفزع عن قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة، يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.